تفسير الآية 6 من سورة التحريم، يقول تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة ومن الآية التي بعدها: إنك ستسعد في حياتك كثيرا وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا كنت من الذين يجعلون دوما بينهم وبين غضب الله وعذابه وقاية بفعل كل خير وترك كل شر من خلال التمسك والعمل بكل أخلاق إسلامهم، وستسعد إذا كنت ممن يحسنون دعوة الآخرين لله وللإسلام بكل قدوة وحكمة وموعظة حسنة. برجاء مراجعة الآية 272 من سورة البقرة ثم الآية 187 من سورة آل عمران للشرح والتفصيل عن الدعوة وأساليبها ووسائلها وموانعها وفوائدها وسعاداتها في الدنيا والآخرة. هذا ومعنى قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، أي يا أيها الذين صدقوا بوجود الله وبكتبه ورسله وآخرته وحسابه وعقابه وجنته وناره، وتمسكوا وعملوا بكل أخلاق إسلامهم، ويناديهم سبحانه بصفة الإيمان لإلهاب مشاعرهم ليكونوا أسرع استجابة: اعملوا بإيمانكم فاحفظوا أنفسكم كأفراد، واحفظوا بعضكم بعضا، واحفظوا أهلكم من زوجات وأولاد وآباء وأمهات وإخوان وأخوات وأقارب وأنساب وكل من أنتم مسؤولون عنهم في كل شؤون حياتكم، بل وكل أهل الإسلام، بل وجميع البشر من نار وقودها الناس والحجارة، أي شديدة فظيعة غير متصورة لا يعلم شدتها وفظاعتها وعذابها إلا خالقها سبحانه، فهي ليست كنار الدنيا حيث وقود اشتعالها من لحوم وعظام الناس الذين يستحقونها، ومن الحجارة الملتهبة الشديدة السخونة والاشتعال. احفظوا أنفسكم والجميع منها بفعل كل خير وترك كل شر من خلال التمسك والعمل بكل أخلاق الإسلام وحسن دعوة الآخرين لهذا بكل قدوة وحكمة وموعظة حسنة. قوله تعالى: عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، أي وكذلك من الأوصاف المرعبة لهذه النار التي لا يمكن وصفها لكي يدفع هذا كل صاحب عقل منصف عادل سليم لمزيد من الاجتهاد في الوقاية منها، أنها يقوم عليها وعلى حراستها وإدارة شؤونها وعلى تنفيذ أوامر الله بعذاب من يستحقها ودرجة وصورة عذابه ملائكة قاسية لا رحمة لها، قوية في معاملاتها بحيث لا يفلت منها أحد، وهي لا تخالف الله تعالى أبدا في أي أمر من أموره وتنفذ كل ما تؤمر به منه تماما بلا أي تغيير أو تأخير.